بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس السادس والأربعون من دروس أوضح المسالك، وما زال الكلام في التيمم. وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره. وعن المبرد إجازته في فعلي التعجب في نحو ما أحسن والاسم لزين، وأحسن به والاسم بعمر. ولكن نحو المتقدم نحو أيام ضربت وقطعت أو سلمت خلافا لبعضهم، ولا في نحو المتوسط نحو ضربت زيدا وقطعت خلافا للفارسي، ولا في نحو فحيها بنيات العبد ومنه خلافا للفرسان خلافا له وللفرسان، لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، أما الثاني فلم يؤت به للإسناد بل لمجرد التقوية فلا فاعل له. لهذا قال المتى لأداة اللاحقون باسم الاسم. نحن قلنا يوجد التنازع مثلا ما بين فعلين، ما بين ثلاثة أفعال، وضربنا عليه مثالا تسبحون وتكبرون وتحملون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. فتجد أن تسبحون وتكبرون وتحملون كل منها طالب للظرف دبر كل صلاة، والطالب أيضا لثلاثا وثلاثين الذي يعرف في الحقيقة الثانية بالمفعول المطلق عند عدد يضم عن المفعول المطلق. فكل من هذه تسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، تحملون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين. أما أن يقع هذان أفعال أن يقع بين الحروف، قال وقد علم مما ذكرته أن التنازع لا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره ولا بين جامد. أما بين حرفين أن تسبحون تدل على حدث، تكبرون تدل على حدث، الأفعال تدل على حدث، أما الحروف لا دلالة لها على حدث، لذلك لا يكون ما بينهما تنازع. قال ولا بين جامدين، طبعا عندما نقول فعل جامد معنى ذلك أنه لا يتصرف، لا يكون إذا كان ماضيا لا يكون له مضارع ولا معاقبة، يعني يأتي على حالة واحدة، ولا بين جامد وغيره. سأل عن المبرد إجازته في فعلي التنازع، تقول ما أحسن واسم لا زيد، ترى زيدا الآن قصد أن أقول أنا في الجملة إذا أتممتها، ما أحسن له، ما اسم له، لا ما أحسن أين الضمير، وأجمل زيدا، أجمل زيدا جاء. طيب أنا أقول من أحسن زيدا وأجمل زيدا، عندنا الجامد الأول ما أحسن والجامد الثاني أجمل، أيهما لا، هل زيدا تكون للأول أم تكون للثاني؟ أم على رأي المبرد أنني ماذا أقول ما أحسنه أجعل ضميرا يعود هذا الضمير طبعا يعني في الأصل يقدم على مسألة زيد والأجمل زيد. أيضا لو كان الأحسن أحسن به وأجمل بعمره، فتجد هنا قال أحسن به وأسمي، فتجد أنه فعل التعجب الآن أحسن به وأسمي بعمره، عمر هو المعمول، الكريم متقدم بينه بعد والبعد، فهي منع الصبر. فهل يمكن ان تكون هذه معمول لبرد او معمول لبرد او لستبدا ولا في معمول متوسط؟ ضربت زيدا واكرمت، ضربت زيدا لان الاول ضربت استقل بالمفعول، ضربت زيدا قبل مجيء الثاني، ضربت زيدا تم الكلام، واكرمت الى الثاني، هذا يحتاج الثاني الذي يحتاج الى مفعول، ومقدر له المفعول الذي كان معه الاول. خلافا للفارسي قال: اما في نحو قوله فهيهات هيهات هيهات لعزام بمعنى بعد بعد بعد العقيق من بسر، وهيهات هيهات العقيق ومن به هيهات هيهات. اذا كانت هيهات الاولى بالنسبه للعقيق فاعل، هيهات الثانيه بين فعل، وقال: لا، هذا ليس من باب التلازم انما هو من باب التوكيد اللفظي. فهيهات الثانية أكدت لفظ هيهات الأولى وليس لها فاعل أصلا لأنها تؤكد في اللفظ. كذلك خلافا له وللزجر لأن الطالب للمعمول إنما هو الأول، وأما الثاني فلم يختبئ الإسلام ومع الإسلام يعني لا يحتاج إلى فعل مصدر ومصدر إليه، بل هو ماذا؟ بل هو لمجرد التقوية يعني التنبيه. صح، إن مجرد التقوية والتقوية عزاء فلا فعل له. ولهذا قال: إذا كما قلنا جاء العام فقط لمجرد التقوية العامل الأول وأيضا لتوكيد العامل من، فنحن نستخدم هذا في منفرد أفعالي. أقول: قام قام زيد، قام زيد زيد، قام زيد قام زيد. أستطيع أن أؤكد الفعل والفاعل والجملة للكيف. كذلك قال: أتاك أتاك اللاحقون باسم باسم، أتاك اللاحقون، أتاك الثانية مثل هيهات هيهات، فجاء لمجرد تقوية عامل له. أما في قوله احبس احبس فاحبس لسبع فقط، وإنما هي جملة احبس أنت احبس أنت صحيح. عند ذلك فهذا المثال كان أيضا لتوكيد اللفظ في المعنى أن، ولو كان من التنازل لقال: أتاك أتاك أتاك اللاحقون. إذا أعملنا الأول أتاك اللاحقون نريد أن نؤكد أمره أتوك، فإذا أعملنا الثاني بقوله ماذا نقول؟ أتوك أتاك اللاحقون. ولا في نحو وعزة مقتول وعنا غريب، قال: الغريب هذا وعزة منطوق، يعني سكنت عزة لهذا البيت مبتدأ، ومنطوق الآن صبر لهذا المنطوق، فهل ما معنى الآن سبب ما قال نأخذ ما قال مسلم، بل غريبها يعني وصف ومنطول ومعنى خبر إن، وعفوا ومنطول ومعنى خبر، أو منطول خبر ومعنى صفة له أو حال من ضمير، نأخذ واحدا وعزة منطول معنى غريب. إذا قلنا غريبها الآن غريمها منطول وعزة منطول غريب عزة منطول مقبول غريبها مبتدا ومقبول خبر. اذا كانت معنف ايضا خبر بما يعني غريبها معنف هذا صار عندنا خبر اول موضوع وعندنا خبر ثاني معنف. واذا قلنا غريبها مبتدا ومقبول خبر ومعنى صفة لهذا الخبر عندما نجلس أيضا تقول ذلك ليس محسن مبتدا الجملة كلها مقبول معنى غريب خبر أي شيء بعزم عند ذلك لا يمكن فيها شيء. أو مثلا إذا قلنا غريبها معنى صارت حال من الضمير الوجودي قال ولا يمتنع التنازل في نحو زيد ضرب فذكر بالاثر لان السببيه مصر ان زيد ضرب واكرم زيد الان متقدم ضرب واكرم ضرب واكرم يعني زيد اثر واكرم زيد اثر فنجد الآن قال لأن السببية مصدر من الآن وأكرم أخاه فتجد أن ضرب وأكرم يتنازعون هذا يتنازعون هذا المصدر فكل منه ضرب أخاه وأكرم أخاه. إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما زيد باتفاق يعني الأول أم الثاني. طبعا اختار الكوفيون الأول لسبقه واختار المصريون الثاني لقرب النخل. إذا تنازع العاملان جاز إعمال أيهما زيد باتفاق واختار الكوفيون الأول لسبقه والمصريون الأخيرة لقرب. إن عملنا الأول في متنازع به عملنا الأخيرة في غبي عندما هنا قام وقعد زيد مثلا الزيد ماذا أقدر قام الزيد إذا كان في الأول وقعد لأنه يختاز إلى ضمير يعود إلى الزيد. إذا قد أتي الأول ماذا قام وقعد أو وضربتهما أو وضربت بهما أثر وضربتهما أو ضربت به كذلك أخوان قام وقعد وقعد إذا أخواك إذا فعلا لا يوجد في الجملة فاعلا إذا عمل هو ماذا نقول قام أخواك. وإذا قلنا وبعد ذلك نقول قام وقعد لأن قعد في فعله التفكير مقدم. أما إذا قلنا قعد أخوان هذا نقول قام وقعد وضربتهما أو مررت بهما يعني ضربت بنا أخواك ومررت بأخوك. فإذا عملنا الأول قل ضربتهما ضربت أخواك أو مررت بأخوك. إذا قدرت الأول عند ذلك إذا عملت الأول تقدر الثاني إذا عملت الثاني تقدر الثاني. وبعضهم يجيز حذف غير المفعول لأنه فعل يعني نحن عادة العمدة الفاعل نائب الفاعل المبتدا الخبر كان خبر كان اسم كنا كل ذلك هذا يسمى عمدة يحتاج إلى التي لا يحتاج إلى التقدير. وبعضهم يجيز حذف غير المفعول لأنه فعل كقوله لعباد يعشي الناظرين إذا هم لمحوا شعاعهم. الآن لو قلنا لعباد يعشي الناظرين ماذا يعشي من الفاعل؟ يعشي شعاعه الناظرين لعباد يعشي شعاعه إذا هم لمحوا ماذا نقول شعاعه. فهنا ماذا فعل؟ يرسل شعاعه ماذا فعل؟ وما حدث؟ فنحن إذا أقنعه وما حدث هذا كنتم هم الذين ينبغي أن يكون شعاعه فكسبت بل مرفوعه لأنه منك وأنه بل منصوبه لأنه فضل حقيقه موجود عندنا كلمه وأنا أن في حذفه تأييها تأييها العامل للعمل وقطعها يعني بأن نمح لأنصب شعاعه وقطع عنه النصب قالوا بالبيت ضد والعمل الثاني في إيجاز أول في مرفوع فالبصريون يطبرون لامتناع حذف العمل فاعل على الاختلاف لم نقدم ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا البلد له رباه رجل ونعم رجل يعني الآن هذا نحن عندما نقول نعم رجل يعني نعم رجل رجل الآن هذا ما جاء الضمير جاء الضمير ربه هذا موجود واحد ضمير مستتر مثلا نفس الاسم رب على من يعمل وفي الباب ضربوني وضربت قومك تلك الاربع من هنا اي اعمال صعبه الثاني ضربت ضربوني يعني الان ضربوني من الذي ضربني وارجع على القوم صحيح فتقول اصلا تقول ضربني قوم اما عندما تقول ضربت قومك وقلت بعد ذلك ضربوني اذا وارجع على القوم حتى سيبوني وقال الشاعر زفوني ولم يسكن نزلا قال زفوني في زفاني قصدي زفاني عند الجنة ولم يسهو الجنة فجنة واحدة أعملنا هذا أعملنا الثاني وهو أخذ الأرض والإسائي وهشام والسهيلي يوجهون الحفة تمسكا بظاهر قوله تعفق من أرض لها وأرادها رجال فمن تبلغ وبلغ إذ لم يقل تعفق ولا مرض والفراء كل من رجال ماذا يدخل؟ كل تعفق وأراد يطلب رجال يعني تعفق رجال وأراد رجال إذ لم يقل تعفق ولا مرض والفراء يقول إن استوى العاملان في الطلب المرفوع فالعمل لهما لو قام وقعد نصبا وإن اختلفا أقعده مؤخرا كضربني وضربت زيدا هم الآن عقل إن استوى يعني هذا فعل فعل يطلب فعلا والثاني فعل يطلب فعلا هذا عذرهما له الإفراد أما في الحقيقة فالفعل كل فعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فعل جاء الظاهر يؤمن مقدر لأفعل أما إذا اختلف ضربني أنت تريد أن تقول ضربني وضربت زيدا المعنى الذي ضربني الآن ضربني زيد وضربت زيدا فجاء بضمير مؤخر فقال ضربني وضربت زيدا هو يعني الذي ضرب الذي ضرب هو الفاعل ضرب الاسم وان اجتاز الاول لمنصوب لفظا او محلا فان اوقع حذف في نفسه او كان العامل من باب كامل او من باب ظن وجب الإضمار المعمول مؤخرا نحو استعنت واستعان علي زيد به وقلت وكان زيدا صديقا إياه وظنني وظننت زيدا قائما إياه كده الإحساس الأول لمظلوم اللفظة ثم حلا فإن أوقع حذفه في نفسه أو كان العالم من باب كان أو من باب ظن وزاد الإضمار النحو المؤخر استعان إذا استعان علي زيد استعنت به هذا به يعود على ما على زيد لذلك أظهر هناك العلم وكنت وكان زيد صديقا لي كنت صديقا وكان زيد صديقا إذا جعل كلمة إياه في محل نصر في هذا الضمير الذي قدره خبرا بكلمة وظن وظنني وظننت زيدا قال ظننت زيدا قال ظنني لزيد هنا قال مدير لذلك قال وقيل في باب ظن وكان يطلب مقدما وقيل يظن وقيل يظن وهو الصحيح لأنه خذل بدليل يعني إذا كان يوجد دليل يرد إليه الضمير ولو كان مستفيعا عند باب الدليل وإن كان العامل من غير بابي كان وظن وسب حذف المصر يعني في باب كان وظن صار حذف صحيح في باب كان حذف في باب ظن مفعولين أصلهما مبتدا وظن وقيل يجوز إظهار كقوله إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحبه هنا بعد فعل ترضيه يعني ترضي هذا الصاحب ويرضيك صاحبه فقد قلته في ترضيه وهذا ضرورة عند الجمهور فهو العمل الثاني وعند ذلك ويرضيك صاحبه ثم قال السلام عليكم.